السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المحاضرة الأخيرة تقريبا 19. أنا نأخذ الإعلال بالقلب. إعلال بالقلب يا أولادي، قلب الهمزة ألفا أو ياء أو واوا. يقول إذا اجتمعت أو الهمزة تقلب ألفا أو واوا أو ياء وجوبا في مواضع، إذا اجتمعت همزتان متحركة فساكنة في كلمة واحدة، فإن الهمزة الساكنة تقلب إلى حرف علة من جنس حركة ما قبلها. كلمة يا أولادي أمنا، قالت العرب إيه؟ آمنت. وأصلها يا أولادي إيه؟ أمنت. أصلها كده يا أولاد أمنت. يبقى اجتمع عندنا همزتان، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فما الذي حدث؟ قلبت الثانية من جنس حركة ما قبلها. أظن كده إيه واضح يا أولاد. وكذلك كلمة أؤمن وأصلها أؤمن، فالهمزة الأولى مضمومة متحركة والثانية ساكنة، فقلبت الثانية من جنس حركة ما قبلها فصارت إيه؟ أؤمن. طيب كلمة إيمان، إيمان أصلها إيمان، فنلاحظ أن الهمزة الأولى متحركة بالكسر والثانية ساكنة، فقلبت من جنس حركة ما قبلها فصارت إيمان. طيب إذا اجتمعت همزتان متحركتان في كلمة فالثانية تقلب واو، يعني كلمة أوادم جمع آدم. أصل الكلمة يا أولادي إيه؟ أآدم، أصلها كده على وزن أفاعل. أآ أي اجتمعت همزتان متحركتان في كلمة فالثانية تقلب واوا، تقلب الأولادي إيه؟ واوا. فماذا نقول؟ نقول أوادم. لعل طبعا علة القلب ده التخفيف، لما أنطق بهمزتين متحركتين فيها صعوبة شوية. لما أقول إيه؟ لما أقول مثل أقول كده يا أولادي أآدم، غير لما أقول أوادم. يعني لما نقلب الثانية واو يبقى فيه تخفيف يعني. طيب والتصغير كلمة أويدم، وبرضه تصغر إيه؟ آدم. أصله أو الهمزة الأولى مضمومة، أويدم أصلها كده أويدم. فنلاحظ هنحذف يا أولاد الهمزة ونجعلها واو، أقول أويدم. تقلب الهمزة ألفا أو واوا أو ياء جوازا في مواضع، مثل كلمة فأس نقول إيه؟ فاس، اللي إحنا بيسموه في علم القراءات يعني التسهيل. يعني كلمة ذئب أقول ذيب، دير أقول دير، بيسة أقول بيسة، وأعتقد دي بيسة دي قراءة سيدنا ورشة على ما أظن يعني. طيب وقلب الألف والياء والواو همزة إذا تطرفت بعد ألف زائدة، يعني كلمة سماء يا ولادي، سماء أصلها سماو لأنها من سما يسمو، فأنا أقول إيه؟ سماو. تطرفت الواو إثر ألف زائدة فقلبت همزة طبعا تخفيف يعني. كلمة بناء أصلها بناي لأنها من بنى يبني، فنقول بناي، تطرفت الياء إثر ألف زائدة فقلبت همزة، أقول بناء. إذا وقعت عين فاعل من فعل أوسطه ألف، يعني كلمة قائم أصلها قاوم لأنها من إيه؟ من قام يقوم، يبقى قاوم. يبقى وقعت الواو عين الاسم فاعل وعلت في فعله، فتقلب إيه؟ تقلب همزة يا أولاد، أقول قائم. وكذلك بائع أصلها باء بائع، نقول أصلها بائع لأنها من باع يبيع، وقعت الياء عين الاسم فاعل علت في فعله فقلبت همزة. كذلك أن تقع بعد ألف مفاعل وشبهه، المقصود بالمفاعل اللي صيغة منتهى الجموع زي مساجد كده. طبعا شبهه يعني عشان يدخل كلمة كنائس مثلا، يعني ليس بالضرورة يبقى على وزن مفاعل أو شبهه. يعني ما معنى شبهه؟ يعني كل جمع تكسير ثالث ألف بعده حرفان، يبقى يدخل مثلا مساجد كنائس. طيب كلمة صحائف، فصحائف دي شبيهة بمفاعل يعني لأنها على نفس الوزن يعني، بس مش مبدوعة بميم يعني. فصحائف جمع صحيفة، فلما صحيفة أقول صحائف، يبقى نجد إيه يا أولادي؟ الياء وقعت بعد ألف مفاعل فقلبت إيه؟ همزة. كذلك عجائز أصلها عجاوز، لأنها جمع عجوز. طبعا لاحظ عجاوز اسمها دي صيغة مفاعل، لا شبه مفاعل، لأنها بدأت بعين يومئذ ولم تبدأ بمين، لكن هو جمع تكسير ثالث وألف بعده حرفان، فنقول عجاوز من عجوز. الواو وقعت بعد ألف مفاعل فقلبت همزة. كذلك كلمة رسائل أصله رسالو، يعني في ألف وألف بعدها ولام، فتقلب لألف الثانية همزة فنقول هي رسائل لأنها جمع رسالة. ثم قال قلب الألف واو، تقلب الألف واو إذا انضم ما قبلها، يعني مثلا بايع أقول بويع عندما يبنى الفعل المبني المجهول. فنلاحظ أن الألف عندما ضم ما قبلها انقلبت إلى واو، بايع أقول بويع. طيب شاعر لما صغرها قل شويعر، فنجد الألف قلبت إلى واو. قلب الألف ياء تقلب في موضعين إذا وقع بعد كسر، يعني كلمة مصباح الألف دي لما أقول مصابيح، مصابيح أصلها يا أولادي مصباح، يبقى الألف اللي قبل الحاء قلبت ياء لكسر ما قبلها. طيب لما نأتي للتصغير أقول مصيبيح، وبرضه ده تصغير مصباح. قلب الواو ياء إذا وقعت بعد كسر نحو رضي، وأصله راضي، ودعي أصدو عيوة لأنه فعل من دعا يدعو. وأما بالنسبة للرضي احنا قلنا أصلها راضي و لأنه فعل من الايه من الرضوان. الداعي احنا عندنا الداعي أصلها دعا يدعو، يبقى الداعي و لأنها من دعا يدعو فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. كلمة يستدعي أصله يستدعي لأنه على وزن يستفعل من دعا يدعو فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. ميزان أصلها ميوزان لأنها من وزن، فالواو يعني الياء دي الواو دي قلبت ياء لكسر ما قبلها. ميقات أصلها ميوقات لأنها من الوقت يعني، فالواو الساكنة قلبت ياء لكسر ما قبلها. ثم يقول إذا وقعت في الطرف مطلقا وهي رابعا فصاعدا مثل استدعيت، يعني استدعى، نجد الألف رابع يبقى تقلب ياء، وأصلها استدعوت أقول إيه يا أولادي استدعيت. كلمة زكيت أصلها زكى، فالحرف المشدد بحرفين، فالألف وقعت رابعة، فعندما تسند إلى ضمير المتكلم تقلب ياء أقول إيه زكيت، وأصله زكوت. كلمة سيد أصلها سيود، يعني اجتمعت الياء مع الواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء. الياء تقلب واوا في مواضع إذا وقعت بعد ضم، مثل يوقن وموقن، أصلها ييقن وميقن لأنها على وزن يا أولادي يفعل ومفعل، فنقول يا أولادي يوقن وموقن. كلذلك يوسر أصل الفعل يسر أقول يوسر، إذا وقعت لام لفعل لفعل، مثل كلمة تقوى وأصلها تقيا، فالألف فالياء دي قلبت واو يبقى تقوى أصل تقيا. وكذلك فتوى، فتوى أصلها يا أولادي إيه فتيا فقلبت الياء واو. قام وباع احنا تكلمنا عنها يا أولادي قبل ذلك تفصيلا. نأتي إلى العلل بالتسكين، يعني كلمة يقوم تكلمنا عنها يا أولادي قلنا أصلها يقوم، أصلها كلها كده يا أولادي يقوم، وده اسمه علل بالتسكين. ليه علل بالتسكين؟ الواو متحركة والقاف ساكنة، والحرف المتحرك أولى بالحركة من الحرف الايه من الحرف المعتل، فده اسمه إعلال بالنقل اللي هو ايه بسموه إعلال بالتسكين. يبقى يقوم نخليه يا أولادي يقوم. طيب وكذلك يبيع، وأصلها يبيع على وزن إيه؟ يفعل. فنفس الكلام يقال يا أولاد، شوف أدي يبيع، يبقى كسرة الياء نقلت الحرف إيه؟ المتحرك قبلها، نقلت الحرف الساكن قبلها، لأن كلمة يب نلاحظ أن الياء سكنت، والياء ده حرف من حروف الصحة، لكن الياء حرف من حروف العلة وهو متحرك، فنقلنا الكسرة إلى الحرف الصحيح لأنه أولى بالحركة من المعتل. في العلل بالحذف يا أولادي، حذف فاء المثال الواو المضارع وأمره، يعني وقف يقول يقف وأصلها يوقف، طيب وعد أقول يعد أصلها يوعد، وفى يفي وبصلها يوفي. ودايما يا أولادي الواو الساكنة إذا سبقت بفتحة وبعدها كسرة تحذف، يعني يقال وقعت بين عدوتيها، وهذا ما نجد في قوله سبحانه لم يلد ولم يولد، لماذا حذفت الواو في يلد وبقيت في يولد؟ لأن في يلد أصلها يولد، فالواو ساكنة قبلها فتحة وبعدها كسرة فتحذف. يعني مثلا وزن أقول يزن وأصلها يوزن. طيب في حذف اسم اعتباطي يعني لا يقاس عليه، يعني حذف الهمزة من فعل الأمر، يعني خذ والفعل أصله أخذ، طيب كل أصله أكل، فلماذا حذفت الهمزة؟ ده اسمه حذف اعتباطي، معنى اعتباطي يعني ليس لعلة صرفية، هكذا سمع من العرب. الإبدال أنا شرحته قبل ذلك، يعني هو أتى بكلمة افتعل برضو زي إيه اصطبر، يعني أبدل التاء طاء، ده سموه يا أولادي إبدال يعني. أيوة يعني عندنا اصطلح، الأصل الفعل اصطلح استاء، قولي بالطاء طاء، ده شرحته يعني الحمد لله قبل ذلك، يعني الحمد لله انتهى الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.